ولكن احد الاخوه الغيرين على دينه جاء لنا بنتيجه، نتيجه هذا العام، وهذه النتيجه تعلن عن طيب نوع من الاسره المعرفه لجنه الفردوس، وجاء بايات قرانيه وحديث نبويه وشهاده ان لا اله الا الله على شكل رجل جاهز، حتى ان حق الشهاده عند قدم الرجل وقفزه عند محمد واصبعه عند اشهد ان لا اله الا الله، وايات اخرى على شكل مركب، وايات اخرى على شكل دائره، وهكذا امعانه الدعايه. وارى امامي ان العلامه التجاريه قريبه شبه الصليب عند المطار، ويستحس سماحتكم ان تعالجوا هذا الموضوع بحكمتكم. وهذه عناوين اما ما يتعلق بالصوره طبعا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.